فكة وهي حمق في استرخاء، وقولهم دممت فأنت دميم قبوح أي قبوحته، يعني كلمات أيضا المضاعف فيها إيه لبوبة وفكك ودممة بس، تمام. يبدأ إيه ده كلامه على إيه على فعل، وهو كلام جيد لأنه تكرار تلك الأفعال يا شباب من مميزات الصرف، أنه يعرفك على كلمات جديدة. يعني الصرف مثل أنه إيه يدور لك بقى على البعيدة في الإيه في العربية ويجيبها، تسمع عن أفعال عمرك ما سمعت عنها وكلمات عمرك ما إيه ما سمعتها. ليش؟ لأنه بيروح يدور على إيه على تلك الأوزان، بعض الأوزان نادرة، تمام. فهنا جمع جيد من الشيخ محي الدين في إيه في فعلة، وإلا فأنت لو وجدت في بعض الكتب العادية تجد إيه الأمثلة منه إيه قليلة، فدي محاولة إيه محاولة الجمع، تمام. ده بالنسبة للفعل. طيب الثاني فعلة، تمام، بكسر العين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويجيء لازما ومتعديا، ما احنا فعلة خلاص قررنا انه ايه يأتي لازما فقط، الان فعلة ويجيء لازما ومتعديا الا ان لزومه اكثر من تعديه. ده برضو فائدة جيدة، ان الغالب في ايه في فعلة، لان ده بيدي لك احساس وغلبة الظن. لما يعرض عليك فعل تتوقع ان يكون ايه، فلما يعرض عليك فعلة تتوقع ان يكون ايه محتمل ان يكون لازم، محتمل ان يكون متعدي، لكن ممكن ايه في المقدمة ان يكون لازما. اما فعل فانت جازم ايه يقينا انه 100% ايه لازم. فدي القواعد دي مهمة يا اخواني، هي بتساعدك يعني ايه تجعل لك حس لغوي او ايه او صرفي، فاحرصوا عليها. ولذا غلب مجيء الافعال الدالة على النعوت الملازمة والاغراب وكبر الاعضاء من هذه الزنة، لان تلك الافعال مش هتكون محتاجة انها تتعدى، تمام. وقد جاء منه المطاوع لفعل المتعدي لواحد كفير، هيبدأ يفصل. فمثال ما دل على النعوت الملازمة، لأنه قال إيه ولذا غلب مجيء الأفعال الدالة على النعوت الملازمة دي واحد، والأغراب دي اثنين، وكبر الأعضاء ثلاثة من هذه الزنة، هيبدأ يجيب لك على إيه أمثلة على الثلاثة. وقد جاء منه المطاوع لفعل المتعدي لواحد كفيرة، كأنه إيه بيقول إنه إيه موجود في تلك الأبواب، هيبدأ إيه يجيبها واحدة واحدة. يعني تقول مقصوده كبدة، يعني كبر كبد وكبر، تمام. ده مقصود يعني يأتي من نفس إيه فاعل ما يدل على إيه على كبر العضو نفسه أعضاء الجسم، وهيأتي هتشوف هنا. قال فمثال ما دل على النعوت الملازمة ذرب لسانه، ذرب يعني إيه قبح، يعني أصبح إيه ذرب لسانه، وشنب ثغره، وبلج جبينه، تمام. ومثال ما دل على الأعراض، ده إيه ده مثال ما دل على النعوت اللازمة على الأعراض ومنها الأمراض، جرب جربا، وعطب وعرج وعوج، وبجر بجر يعني بطنه كبر، وبخر بخر يعني رائحة فمه، قال فلان أبخر يعني كان رائحة إيه فمه كريهة، كان مشهور بهذا عبد الملك بن مروان، حتى كان يلقب بأبي الذبان، أبو الذبان بسبب إيه رائحة فمه الكريهة، وله قصص في كتب الأدب وكلام زي كده يعني. قال وبخر وجهر، تمام، جهر لم يبصر في الشمس غير إيه جهارة الصوت دي تاني، وخزرت عينه، الخزر إن إيه عينه تضيق، وخفرت الفتاة، الخفر الحياء، ودعر الرجل من الدعارة معروف، يعني مش الدعارة بمعنى الزنا، دعرة بمعنى أصبح سيء الخلق، وحتى يقول لك إيه في الحديث دعار طيء، في الحديث لما قال لا يمشين الراكب ما بين صنعاء إلى إلى إلى إيش إلى المدينة أو إيه من المدينة ها إلى حراء المدينة، فقال الصحابي أين دعار طيء، صح، دعار يعني الشرسين، الدعار الداعر هو الشرس، والظاهر أنها إيه أطلقت على حق الزنا من باب إيه اشتراك في سوء الأخلاق، إن إيه إنها سوء خلق كلها. قال وخفرت الفتاة ودعر الرجل وشتر، الشطر انقلاب في جفن العين، إنه بقى إيه فعل هكذا، ومنها الأشتر النخعي من أصحاب علي. قال: وشتر وصعر خده، ولا تصعر خدك، وعجز الشيء أي غلظة، وخرس لسانه، وشوش الرجل، شوش بمعنى نظر بمؤخر عينه، وفطس أنفه، وبرش، برش بمعنى النقط الأبيض اللي هي إيه، والأبرش والإيه منقط، وطرش وعمش ونمش وجهه، وبرص ورمصت عينه من الرمص اللي هو الإيه الأشياء اللي بتطلع من العين، وعمصت نفس الله، ومعص ونمص شعره، نزل شعره، ومرض وحبط البعير، يعني إما يأكل البعير حتى إيه حتى يحصل له تخمة يسمى الإيه إنه حبط، وصلع وقرع ولثغ وترف بدنه، وتلف ودنف وذلف أنفه صغر، ونغف البعير أصبح فيه ديدان، وبهق وجذل وخجل وجذم، وكرمت سنه انكسرت، وبكم وحشم وخشم اللحم، وسدم وغلم وهرم وحجن، وده بالنسبة لإيه لما دل على الأعراض، فده كله إيه أفعال لازمة. ومثال ما دل على الألوان، تمام، وما صاهب وغرب ودعج وحمر وخضر وصفر وعفر وغبر وقمر ومعز ونمر ودبس، دي كلها ألوان الحيوانات، وغبش وشمط رأسه، وبقع الطائر، وزرقت عينه، وحلك لونه، وشهلت عينه، ودسم ودهم وسحم وسخم وصحم، وظلم الليل، وعصم الظبي، ودجن ودكن إلى آخره. أما كبر الأعضاء فليست له مادة أصلية، لكنها مأخوذة من أعضاء الجسم الموضوعة ألفاظها على ثلاثة أصول، وذلك نحو رقبة يعني طالت رقبته، وكبدة يعني كبر كبده، وطحلة، وجبهة، وعضلة أي كبرت رقبته وكبده وطحال وجبهته وعظمت عضلة ساقه، وكذا عجزت المرأة العجيزة اللي هي الخلف، وأذن يعني كبرت ودنه، وعين وشفها ولسنة، لكلها من الأعضاء نفسها يأتون بها من فاعلة وتكون لازمة وتعبر عن الأعضاء. ده كله يعطيك فكرة عن طبيعة الفعل نفسه يعني، ويأتي لازما من غير هذه المعاني، مش بس من إيه من هذه كثيرا، نحو برئ وظمئ وتعب وخرب ورغب ورهب وسغب وطرب وعجب وغضب ولعب ونشب ونصب وعبث ولبس بالمكان وأرج الطيب وحرج إلى آخره، يعني إيه أيضا هذا من إيه من اللازم، وأورد كثيرا يعني، ونجلت عينه وزرم وسلم وسائم وشبم الماء وضرمت النار ولحم الشيء وقدم ونهم ويتم الصبي وأحن ودرن الثوب إلى آخره. قال: ويأتي هذا الباب كل ده لازمه، ويأتي هذا الباب متعديا أيضا، ومن أمثلة ذلك ركبه، هنا بيجيب معها الهاء علشان إيه يتبين لك إنها إيه إنها تنصب مفعولا، ركبه وشربه وصاحبه وقربه وخمده وزرد اللقمة وشهد مجلسه وحقره وقدره ونكره ولبس الثوب ولحس بلسانه وصرطه وتبعه وسمعه ووسعه وألف الشيء وعشقه وعلقه ولعقه وجهله ورحمه وعدمه وعلمه وغنمه وزكنه وكرهه ولقيه، يبدأ دفع له كما رأينا، وغالب إيه غالب لك. طيب الثالث فعل بفتح العين، وهو أخف الأبنية، أخف لأن الفتح أخف شيء، فبالتالي إيه كل فتحات فهو أخفها، ولهذا وضعوه للنعوت اللازمة والأعراض، وهو ولأنه أخف الأبنية يا إخواني هو أكثرها استعمالا، فعل هو الأكثر، عشان كده تجده في الكتب كلها يقدم، شوف ما يجي يقول لك فعل يفعله ومقدم، تمام، فعلشان كده لأنه خفيف فناسب أنه إيه أن يكون كثيرا. قال وهو أخف الأبنية، ولهذا وضعوه للنعوت اللازمة والأعراض والأمراض والألوان، واستعملوه في جميع المعاني التي استعملوا فيها أخويه، يعني بالإضافة مع معاني مع تلك المعاني أيضا، وفي سائر ما قصدوا الدلالة عليه من المعاني التي لا تنضبط كثرة ولا يأتي عليها الحق، لأنه ده خلاص يعني. قال وقد طال نظرنا في هذا الباب وكثر استعراضنا لما ورد منه، وحاولنا تفصيله أنواعا حتى سهل علينا بتوفيق الله جامحه ولانا مستصعب، فإذا نحن نجده واردا في الدلالة، يعني هو بيقول ان الباب ده كان واسع جدا اللي هو فعله، لكن حاول يجمعه، بس جمعه في عشرات المعاني في النهاية. قال فإذا نحن نجده واردا في الدلالة على الجمع والتفريق والإعطاء والمنع والرضا والامتناع والإيذاء والغلبة والدفع والتحويل والتحول والاستقرار والسير والستر والتجريد والرمي والإصلاح والإفساد والتصويت والنيابة عن فعلة اللي هو فات، في الدلالة على ما هو من معاني من الأنواع التي لم ترد منه، ولكثير من المعاني التي لا يفي بها الحق، يعني برضو جمع ضخم. فأما الجمع يجيب أمثلة، هو قال الجمع والتفريق والإعطاء والمنع إلى آخره. قال فأما الجمع فنح حشد وحشر وجمع، تمام، وأما التفريق فنح بذر وقسم، وأما الإعطاء فنح منح ونحل ووهب، وأما المنع فنح حبس ومنع، وأما الامتناع فنح أبى وشرد وجمح، وأما الإذاء فنح لسعى ولدغى، وأما الغلب فنح قهر وملك، وأما الدفع فنح درأ ودفع وزاد، وأما التحويل فنح نقله وصرفه، وأما التحول فنح ذهب ورحل ومضى، وأما الاستقرار فنح سكن وثوى، وأما السير فنح درج وزمل، وأما الستر فنح حجبه وستره وخبأه، وأما التجريد فنح سلخ وقشر وقشط، وأما الرمي فنح قذف ورمى وحذف، وأما الإصلاح فنح غزل ونسج، وأما التصويت فنح بكى وصرخ وصاح وناح ونعب ونهق، وأما النيابة عن فعل المضموم ففي المضاعف وليائي العين، لأن ده يأتي غالبا على فعل مما يدل على النعوت اللازمة، فمثال المضاعف جل قدره لأن جل على فعله وعز شأنه وشح بماله، ومثال يائي العين طاب أصله فهو طيب وبان أمره فهو بين ولان فهو لين. وقد اضطرد بناء هذه الزنة من أسماء الأعيان الثلاثية للدلالة على إصابتها، رأسه يقول لك يعني إيه استخدم منه رأسه بمعنى أصاب رأسه، تمام، تقول إيه رآه يفتكر أنها من رأى وهو أصابه في رئته، تمام، فيقول وقد اضطرد بناء هذه الزنة من أسماء الأعيان الثلاثية للدلالة على إصابتها أو إنالتها أو العمل بها أو اتخاذها أو الأخذ منها أو للدلالة على عمل صادر منها، فمثال صياغتها للدلالة على إصابة الاسم الذي أخذ منه الفعل رأسه وفخذه يعني ضربوا في فخذه وبطنه وجلده وأذنه وعانه، تمام، أي أصاب رأسه وفخذه وبطنه وجلده وأذنه وعينه. ومثال صياغتها للدلالة على أن الفاعل أنال المفعول من الاسم الذي اشتق منه الفعل لحمه يعني أعطى لحما، وتمره ولبنه وشحمه أي أطعمه لحما وتمرا ولبنا وشحما. ومثال صياغتها للدلالة على أن الفاعل قد عمل بالاسم الذي اشتق الفعل منه، وإنما يكون ذلك في الآلات، قولهم عصاه أي ضربوا بالعصا غير عصا، وسهمه بمعنى إيه ضربوا السهم، ورمحه ضربه بالعصا والسهم والرمح. ومثال صياغتها للدلالة على أن الفعل قد اتخذ الاسم الذي أخذ منه الفعل جدرا يعني اتخذ جدارا، ونهرا يعني اتخذ نهرا، وبأرا اتخذ جدارا ونهرا وبئرا. ومثال صياغتها للدلالة على أن الفاعل قد أخذ من المفعول بقدر الاسم الذي أخذ الفعل منه قولهم عشرت المال يعني أخذت عشره، وربعته وخمسته أي أخذت عشره وربعه وخمسه. ومثال صياغتها للدلالة على أن الاسم الذي أخذ منه الفعل قد صدر عنه عمل قولهم كلبه الكلب وسبعه السبع وهذه الأنواع مما ليست له في اللغة مادة أصلية، إنما متاخدة من نفس الإيه، من نفس كلبه من الكلب وإيه رأسه من الرأس، يعني ما لهاش أصلا فعل أصلي في اللغة، وإنما مأخوذة من الأعضاء نفسها، رأسه نهره كبده إلى آخره. فقال وهذه الأنواع مما ليست له في اللغة مادة أصلية، وإنما تصاغ من أسماء الأعيان الثلاثية لما ذكرنا من الإيه من المقاصد. في النهاية بيقول إيش بقى تنبيه، قد جاءت أفعال من الأبواب الثلاثة، يعني شوف لدرجة إن بعض الأفعال ساعات تكون على فعل وفعل وفعل، بس معدودة دي يعني إيه ليست أصلا يعني، وإلا كانت لخبطت العملية كلها. قال نحو نقبة، فمقصود إن في نقبة ونقبة ونقبة ورففة، فيها رففة ورففة ورففة، وأمرة أمر أمره يعني إيه يعني أمر صار أميرا وكثر أمره، فيقال أمر وأمر وأمر، تمام، وعفر وعمر وكدر ومضر ونضر وخمص وقنط ورفق وسفل وكمل وعقمة المرأة، يعني كلها إيه، بس ربما تكون مشهورة في إيه في وزن أكثر، لكن مقصود إن إيه إن تلك الأفعال جاءت على الأوزان الثلاثة، ده لا يعني إيه لا يلغي إن بعضها أشهر في باب معين أكثر من إيه من باب آخر يعني، لكن ده عبارة عن إيه عن تجميع من الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى، والحقيقة إنه إيه تجميع منه جيد يعني، ومحاولة زي ما تقول إيه، وده جيد في في ما في في الكتب الصرف على أساس إيه يتمرن الطالب وتجري تلك المفردات على إيه على لسانه، فيستفيد يعني إيه يتمرس على تلك الأفعال وعلى إيه أشكالها، تمام؟ لا لا إيه معنى واحد معنى واحد إيه يعني يجوز أنها تأتي على إيه على واحد من تلك الأوزان، لكن كما قلت ممكن تجد إن بعض أوزانها تجدها نادرة نادرة أو قليلة، وتجدها مشهورة بوزن معين يعني إيه، فلا يستنكر يعني، لكن ده محاولة تجميع يعني زي ما تقول إيه أنا هشوف لها أوجه أخرى، لكن ممكن يكون الوجه المشهور مثلا فعلة، فالشيخ من اطلاعه أو شيء وجد إن أيضا فلان قال وتأتي على فعلة وفلان قال وتأتي على فعلة، لكن لا يعني أنها على نفس القوة في الثلاثة يعني، ما أحسب إن واحد أن فعلا واحدا يأتي بالأوزان الثلاثة بنفس القوة ونفس الاستعمال، لكن اللي أفهمه أو يغلب في ظني أن الفعل يكون مشهورا في باب كأن يكون من باب فعلة، وتجد في عامة المعاجم معدود في الباب ده، لكن تجد أن فلان الأزهري ولا فلان ولا الجوهري قال في القاموس وقد ورد على باب فعلة، فيأتي إيه معه مثل هذا، فيجد أنه إيه أن في علماء ثقات أشاروا إلى الأبواب الأخرى، لكن لا يعني أنه إيه لو وجدته في القرآن ممكن تجده مستعملا على باب واحد أو في عامة لغة العرب مستعملا على باب واحد، يعني لا تجميع يعني إيه، علشان كده ليس المعول على إيه على مثل هذا، تمام؟ طيب نعم. ها؟ فعلة إيه يعني كأن إحنا الآن معانا مثلا فعلة لازم بنسبة 100% ومعانا فعلة ممكن يعني حسب تقديري بنسبة 70%، تمام، ومعنا فعلة ده ما في ترجيح يعني ايه شبه مستوي، تمام. طيب زي ما قلنا ان ايه هيأتي الان الشيخ يتكلم على الابواب الايه الابواب المقابلة، فهنا بيقول الباب الاول فعل يفعله، وده ايضا الترتيب ده بحسب الايه الكثرة وكثرة الاستعمال يا شباب، يبقى كأن فعل يفعله ده ايه ده اكثر باب، علشان كده ايه مقدمه قدمه فقال فعل يفعله، وبعض الاحيان يسمون هذا الباب باب نصر ينصره، حتى تجد في المعاجم ما يقول لكش ان ده من باب فعل يفعله، ليش؟ لانه مسألة الضبط والشكل مشكلة، يحتاج ان يقول لك ايه ده من باب فعل يفعله، يحتاج يقول لك بضم العين، فيريح نفسه يعمل لك ايه يقول لك من باب نصر ينصره، لان كل الناس بتنطق ايه سهل عليها نطق نصر يعني، فيعتبر ذاك الايه كنوع من الايه المقياس لا يحتاج الى ضبط، اي واحد ما فيش حد بيقول نصر ينصره او نصر ينصره، فحتى اللهجة العامية نصر ينصره، فهو يقول لك ايه لما تروح تدور على بعض الافعال يقول لك هذا من باب نصر ينصره. ايش باب نصر ينصره؟ يعني فعل يفعله، تمام. لكن هو اسهل بدل ما، لانه لو جاب لك فعل يفعله لازم يحاول يضبطه، والا ما في فرق يعني فعل يفعله ولا فعل يفعله، ما في فرق الا الضبط. فقال فعل يفعله بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع، كنصر ينصره، وقعد يقعده، واخذ ياخذه، وبرأ يبرؤه، وقال يقوله، وغزا يغزو، ومر يمره، تمام. خلي بالك هو بيحاول ينوع، يعني ايه لو تلاحظ انه مثلا ايه يقول لك نصر ينصره على اساس ده مثال للمتعدي، وقعد يقعد ده مثال للايه للازم، تمام. لانك بتقول ما تقول قعدت الكرسي، لكن تقول قعدت على الكرسي. ومثلا يقول لك ايه اخذ ياخذ، وبرأ يبرؤ على اساس يقول لك المهموس، وشي يشير الى الايه الى الابواب. يعني تلك الامثلة ليست اعتباطية، لكن كأنه بيشير بكل ايه بكل مثال في الغالب الى باب من الابواب، يقول يعني بيأتي من هذا الباب، فكأنه بيقول ايه وهذا الباب يأتي متعديا كنصر ينصره، ويأتي لازما كقاعد يقعده، ويأتي ايضا المهموز الفاء من مهموز الفاء كأخذ يأخذه، ومن مهموز اللام كبرأ يبرؤه، ومن الأجوف الواوي واوي الايه واوي العين اللي هو قال يقوله، ويأتي ايضا من الايه من الناقص، الناقص اللي هو حرف العلة ايه في اخره زي غزا يغزو، ويأتي ايضا من المضاعف زي مرة ايه مرة يمر، تمام. واضح شباب؟ طيب هذا الباب العلماء حاولوا ان يجعلوا له ضابطا، فقالوا ايش يا شباب؟ قالوا انه هذا الباب مضطرد تقريبا في واوي العين. الان احنا في باب ايه فعل يفعله، حاولوا تضبطوا معي، لانه هو الى حد ما هذه الابواب الستة فيها يعني مما يستصعب بعض الطلبة، يعني في ايه في صعوبة شوية فيه، فيمكن من اصعب الجزئيات الموجودة في الايه في الفعل، في الكلام على الفعل. فانتوا حاولوا ايه، انا بحاول وان اطلنا فيها، لكن بنحاول ايه على اساس تضبطونها وتنفعكم في غيرها من الايه من الكتب. فالان العلماء حاولوا ان يستقرؤوا فعل يفعله، فوجدوا ايش؟ انه بيضطرد في الابواب الاتية في واوي العين. واوي العين، واوي العين يعني ايش يا شباب؟ يعني الحرف الاوسط منه واو، معناه يأتي على فعل يفعله. أمثلة: باء يبوء، تاء يسوء، ناء ينوء، آب يؤوب، ثاب يثوب، ذاب يذوب، جاب يجوب، راب اللبن يروب، شاب يشوب، فات يفوت، قات يقوت، مات يموت، تمام. فهذا واوي الايه العين. أيضا يأتي من واوي اللام. انتوا لو لاحظتم يا شباب ليش عمال واوي واوي؟ لان اصلا الضمة تناسب الواو، الياء هتهرب صح، لان ده يفعله يفعله. فعلشان لو هو في المضارع فعل تمام ما فيش مشكلة، لكن لما تأتي عفوا في الماضي فعل، لكن المشكلة في المضارع احنا نحتاج نضم عينه، فلو كانت عينه دي ياء هتبقى مشكلة. علشان كده يعني ما تجد فيه ايه يائي العين ولا يائي اللام، لا دي هتهرب. انت عارف اليائي هيهرب ايش المناسب له يا شباب؟ يفعله صح. شوف يعني ايه الواوي هيجي في يفعله، اليائي هيهرب الى يفعله، لان المناسب للواو هو الضمة، والمناسب شوف حاول تربط هذه المعلومات مهمة على فكرة، ممكن ما تجدهاش كده يعني اذا ممكن يأتي لك اقول لك في يأتي منه كذا زي ما ذكر الشيخ كده ايه انه مثال وكذا مثال وكذا وخلاص، ما انتش عارف الرابط يعني. ففي رابط تيسر عليك انك ايه لما يجي لك فعل انك ايه تحدد من اي باب هو. فبالتالي غالبا اذا كان واوي الفاء تمام، واوي العين تمام، فواوي اللام زي ايه ربى يربو، واتى يأتو، وبدا يبدو، وجلى يجلو، وحشى يحشو، وخبى يخبو، وخطى يخطو، ودنا يدنو، وزكى يزكو، وسطى يسطو، وسمى يسمو، وعدى يعدو، وطفى يطفو، ده كله ايه؟ فعل يفعله. يبقى احنا الان واوي الفاء واوي العين. ايضا من ها احنا ما زلنا في فعل يفعله، المضاعف المتعدي، المضاعف المتعدي. طبعا عرفنا كلمة مضاعف يا شباب، يعني عين ولام من جنس واحد. احنا بنتكلم على مضاعف الثلاثي، احنا كله في الثلاثي، ما تقولش وزلزل وقلقل ده مضاعف بس رباعي، احنا في الثلاثي تمام. فهنا المضاعف بس بشرط ان يكون متعدي تمام. زي ايه؟ زي صب الماء يصبه، سبه يسبه، فته يفته، لت التويق يلته، بث الخبر يبثه، حسه يحثه، حج البيت يحجه، رده يرده، سد السلمة يسدها، عده يعده، مده يمده، حزه يحزه. فده تجده بالهاء لما ايه، شوف احنا نجيب الهاء على اساس ايه، يدلك على انه متعدي. يبقى بالتالي يا شباب الان هذا الـ الـ الـ الـ الباب يضطرب في واوي العين واوي اللام المضاعف المتعدي. يضطرب ايضا في باب ربما غريب شوية على بعض الناس، كل فعل قصب به الدلالة على ان اثنين تفاخر في امر فغلب احدهما الاخر، فتقول ضاربته فضربته فانا اضربه. ازاي انا اضربه؟ تمام، يعني انا اغلبه في الضرب. ما تيجي ايه تقول تريد ان تعبر على المغالبة والانتصار فيها، فتعبر بايه؟ افعله. تمام، او نفعله، مقصود يعني حرف المضارعة، تصرف فيه زي ما انت عاوز يعني، لكنه من باب ايه؟ فتقول ايه سابقته فانا اسبقه، فانا اسبقه، مع انه ايه سبقه يسبقه، مش من هذا الباب في الاساس، لكن هذا للدلالة على المنافرة والمغالبة. تقول ايه ضربته او ضربته فانا اضربه، نافرته فانا انفره، سبقته فانا اسبقه، بالايه على وزن افعله. فهذه صيغة معينة لتدل على المغالبة والتفوق فيها. تمام، واضح. يبقى الان ادي اربع ابواب تقريبا هي الايه اللي اضطرب فيها، اللي هو واوي الفاء، واوي العين، المضاعف المتعدي، وفي مسألة الايه المغالبة، في مسألة الايه المغالبة كما ايه كما رأينا. واضح شباب؟ فهذا الايه ده مهم جدا، فتسجلوا انه ايه يضطرب في الابواب الاتية، في واوي العين، وواوي الاول الفاء، واوي العين، واوي اللام، والمضاعف المتعدي، وايه وكل فعل قصد به الدلالة على الايه مغالبة او الايه او المفاخرة. تمام، طيب. الباب الثاني اللي هو فعل يفعله، يعني يكاد يكون ايه باب عكسه، لانه الكسرة والضمة يعني مش اصحاب في الصرف، وده قلنا سابقا الياء والواو بينهما نفرة، والضمة والكسرة ايه بينهما نفرة. فالان احنا خدنا باب بالضم اللي هو فعل يفعله، معنا ايضا فعل يفعله. تعال نشوف ما قال الشيخ ونكمل كلامه. قال فعل يفعله بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع، كضرب يضربه، وجلس يجلسه. كما قلنا في باب فعل يفعله انه عنوانه نصر ينصره، هنا عنوانه ضرب يضربه. يعني يقول لك في الايه في المعاجم هتجد انه ايه يقول لك هذا الفعل من باب ضرب يضربه، فانت تفهم انه ايه مقصود من فعل يفعله، فده عنوان للباب ايضا. تمام، فضرب كضرب يضربه، طبعا ضرب متعده، وجلس يجلسه لازم، فده يدل على انه يأتي منه ايه، ووعد يعده، وهذا يدل على انه ممكن يأتي من ايه من واوي الفاء، من واوي الفاء. خلي بالك احنا قلنا هناك لا تتلخبطوا، احنا قلنا واوي العين واوي اللام، هنا واوي الفاء. وباع يبيعه، ده يائي العين صح، لان باع اصلها بيع. ورمى يرمي، يائي اللام صح، يائي اللام، زي ما هناك كان واوي العين واوي اللام، هنا هتجد يائي العين ويائي اللام، لأن ده المناسب للإيه؟ للكثرة. تمام؟ مع واوي الفاء بقى، لأنه لأن واوي الفاء ما جاش هنا، هيأتي إيه؟ يأتي هناك، ما فيش مانع لأنه إيه؟ هتكون يعني بعيدة. فهنا وعد الشيء يجيب لك واوي الفاء، وباع الشيء يجيب لك يائي العين، ورمى يرمي الشيء يجيب لك إيه؟ يائي اللام، ووقى يقي الشيء يجيب لك ال ال ال لا اللي هو ما يسمى اللي هو مع حرف علة، ها اللفيف، لفيف أيوة لفيف، لفيف مفروق يا شباب، لفيف مفروق، وقى لفيف مفروق، وطوى ده لفيف مقرون. تمام؟ وفر يفر المضاعف، وأتى يأتي أيضا المهموز الإيه؟ المهموز الأول وفي نفس الوقت الناقص، وجاء يجيء مهموز الآخر، وأبر النخل يأبره. تمام؟ ده اللي هو إيه؟ مهموز الأول أيضا، وهنأ يهنئ، وأوى يأوي، ووأى يأي بمعنى وعد، ما وأى من ضمن الأفعال العشرة اللي هي إيه؟ يأتي الأمر منها على حرف واحد. طيب إيش الضابط بتاعه؟ كما أشرنا بيأتي من واوي الفاء ويائي العين ويائي اللام. خلي بالك احنا في اللي فعل يفعله قلنا ايه؟ بدأنا بالعين، قلنا واوي العين وواوي اللام. تمام؟ والمضاعف المتعدي. تمام؟ لانه هنا هيأتي المضاعف اللازم، كانوا بيكملوا بعض. تمام؟ اما المغالبة ملهاش ايه؟ ملهاش مقابل يعني. فتعال نشوف فعل يفعله واوي الفاء. قال وسب يكب، وجب يجب. علشان كده في واوي الفاء لما يأتي منه المضارع هتروح الفاء يا شباب. ليش؟ لان ستقع بين ايه؟ بين عدوتيها، لان زي وعد يعد اصلها وعد يوعد. تمام؟ فهتجد انها وقعت في هذا التصريف او الفعل، وقعت بين عدوتيها، بين الياء وبين الكثرة، فتهرب. فعلشان كده يعد على وزن ايش؟ ها يعلو، صح؟ لان الفاء فاء الكلمه راحت، لان فاء الكلمه هي الواو، فوعد فعل. فما تيجي ما تقولش وعد يوعد، اصلها كده وعد يوعد، لكن ما يقال وعد يوعد، لكن يقال وعد يعد. ووجب يجب، صح؟ كان اصلها يوجب، لكن في هذه الافعال اللي هي فاؤها واو بتروح الايه؟ بتروح الفاء عند المضارع. ليش؟ لانه هتجيب انت في المضارع اللي ايه؟ هتجيب الياء وفي كسرة اساسا، لانه من باب فعل يفعله، فايه؟ فيبقى ياء المضارع مع كسرة الايه؟ هذه. تمام؟ فايه؟ فهتهرب الواو لانها وقعت بين عدوتين. فبالتالي هنا زي ما قلنا وسب يسب، وجب يجب، ولج يلج، ورد يرد، وصب يصب، وعد يعد، وقد يقد، وفد يفد، وخذ وخذه يخذه، وكذا يكز، ومضى البرق يمض. ده كله ايه؟ واوي الفاء. تمام؟ وايضا ننتقل للعين، يا اي العين. نعم؟ لا هو الوزن، لا الوزن ما يتغيرش، لكن احنا قلنا اعلال الحرف الاصلي لا يظهر في الميزان، لكن ما يظهر الا الحذف، انه ما استطيع ان انا ازن ثلاثة باربعة او اربعة بثلاثة، لابد ان ايه؟ عدد الحروف يتساوى. فجميع الاعلال اللي ممكن يقع على الحروف الاصلية في الكلمة لا يظهر في الميزان. فانا عندك مثلا زي ما قلنا في قال يقول، قال اصلها قولة، صح؟ فقولة على وزن فعلة. طب لما تحولت قولة او بيع الى قال او باع، الوزن باقي زي ما هو، صح؟ فتقول قال على وزن فعل كأنها قولة، وباع على وزن ايه؟ فعل كأنها بيع. تمام؟ لكن لما يحذف تقول قف بقى، لا ايه؟ شوف لما نقول ايه؟ قل او بع، هنا لابد تظهر لانه حذف، ما هوش اي اما تغيير، لانه الاعلال ممكن يكون بايه؟ بقلبها الى حرف اخر، ممكن يكون بايه؟ بتغيير الحركة الى سكون، بنقل الايه؟ حركة، بكل ده ما يظهر. لكن لو كان حذف يظهر. فما تيجي بقى في قل، هنا يظهر، وتقول قل على وزن ايه؟ فل، بيع على وزن ايه فل فلا بد ان يظهر تمام فايه زي ما قلت. طيب يا اي العين جاء يجيء فاء يفيء قاء يقيء عاب يعيب غاب يغيب عاس يعيث هاج يهيج زاح يزيح ساح يسيح صاح يصيح شاخ يشيخ حاد يحيد. ده يا اي العين. طيب يا اي اللام اتى ياتي اوى ياوي بكى يبكي بنى يبني سنى يثني سوى يثوي حوى يحوي رتى يرثي زنى يزني. يبقى ده ايه لامي يائي الايه يائي اللام يعني لامه ايه لامه ياء تمام. عفوا يا شباب وجه هذا القول تمام. فيبقى زي ما قلنا الان فعل يفعله ووي الفاء خدنا امثلته يائي العين خدنا امثلته ايضا ويائي اللام وخدنا امثلته. المضاعف اللازم بقى المضاعف اللازم خلي بالك المضاعف المتعدي كان مع الايه مع فعل يفعله. الان احنا في فعل يفعله معنا المضاعف الايه اللازم يعني لا ينصب ايه لا ينصب مفعولا زي دب يدب كد يكد غب يغب فر يفر غط يغط حف يحف خف يخف دف يدف زف يزف هف يهف دق يدق رق يرق تمام. يبقى ايه هذه اربع ايه ابواب يبقى فيها اربع يضطرب فيها لا ياتي ايه يعني على غير هذا الوزن. الشاذ بقى ايه يعني موجود لا شك لكن المقصود بقى ايه ضابط يعني اغلبي يلم الباب شويه لانه تلك الابواب مشكلتها ان العلماء تعبوا في ضوابطها يعني كادوا ان ايه بعضهم يقول لك ما لهاش ضابط يعني بعض العلماء يقول ايه ما لهاش ضابط. ليش؟ لان يرى ان هذه الاشياء تنخرم في بعض الاحيان انها كليه ليست انها اغلبيه او كثيره ليست كليه فيقول لك ما لهاش ضابط انما يرجع الى المعادن. لكن على الاقل الاحوال تساعد الايه تساعد يعني تساعد وتخلي الواحد يضبط الايه يضبط الامور. يبقى بالتالي احنا عندنا فعل يفعله قلنا من اربعه ابواب ووي العين ووي اللام مضاعف متعدي وبعدين عند المغالبه او المناثره الفعل يفعله ايضا ايه ابواب مقابله لها كانه يكملان بعضهما البعض تمام. فووي الفاء يا اي العين يا اي اللام والمضاعف الايه والمضاعف اللازم تمام. بقي الايه الوزن الثالث في هذا الموضوع اللي هو ايه فعل يفعله اللي هو فعل يفعل بقى وبه ينتهي ايه ينتهي فعل تمام. لانه فعل مع ثلاثه فعل يفعل فعل يفعل وفعل يفعل ده الباب الايه الباب الاخير تمام. فقال فعل يفعل بالفتح فيهما تمام كفتح يفتح وذهب يذهب. خلي بالكم يا شباب ان الفعل ده بقى يعني ده حروف الحلق كانه متخصص فعل يفعل كانه متخصص في حروف الحلق فتجده في ايه عين الفعل حرف حلق او لام الفعل حرف حلق وهي افعال قليله ده الباب هذا قليل علشان كده البابان الاخران يعني كانهم خدوا الشغله او غالب الشغله فده فعل لابد ان يكون عينه حرف حلق او لامه حرف حلق تمام. زي ما زي لحد يلحد شخص يشخص دحر يدحر زأر يزأر ده كله ايه حلقي العين حلقي العين. ذكر يذكر بخث يبخث نهش ينهش. طيب حلقي اللام بدأ يبدأ برأ يبرأ خبأ يخبأ خسأ يخسأ رفأ يرفأ ملأ يملأ نسخ ينسخ. زي ما انتم شايفين ايه فمع حرف حلق على طول. قال ففعل يفعل بالفتح فيهما كفتح يفتح ايضا فتح يفتح عنوان على هذا الباب في المعادن غالبا يقول لك من باب فتح يفتح يبقى فعل يفعله نصر ينصره تمام. فعل يفعله ضرب يضربه وهذا الباب فتح يفتح تمام. في المعادن يقول هكذا فلو قال لك هذا من باب فتح يفتحه، يبقى معناه من باب فعل ايه يفعل، لانه كما قلنا فتح يفتحه هو بيختار فعلا لا يخطئ فيه الناس، تمام. فما فيش حد بيقول فتح يفتحه ولا فتح يفتحه، كل الناس بتقول فتح ايه يفتحه، فهو علشان كده جعلوا عنوانا ونصر ينصره، يبقى دي عناوين الابواب. وهذه الاوزان الثلاثة شباب اللي هي فعلة تسمى دعائم الابواب، دعائم الابواب يعني انها بتمثل الجزء الاكبر من الايه من الافعال، ده معنى دعائم الابواب. يعني غالب الايه غالب كلام العرب او الافعال التي تستخدم تأتي من تلك الابواب الثلاثة، فعلشان كده سميت تلك الابواب الثلاثة في بعض عند بعض الصرفين تسمى دعائم الابواب، دعائم الابواب لانها الايه الافاتين. قال فعل يفعل بالفتح فيهما كفتح يفتح، وذهب يذهب، وسعى يسعى، ووضع يضع، ويفع ييفع. يفع اليافع الغلام اليافع اللي هو الايه قال يقال يفع الجبل، يفع الجبل فعضه، والغلام اي يفع الغلام يعني راهق العشرين، يعني اليافع الغلام اليافع اللي هو 19 سنة في 18 سنة ده يسمى يافع. ووهل الى الشيء ذهب وهم اليه، وأله عبد، وألهه أجاره وأمنه، يعني دقيق الأفعال. ووهل يوهل، وأله يأله، وسأل يسأل، وقرأ يقرأ. قال وكل ما كانت عينه مفتوحة في الماضي والمضارع فهو حلقي العين أو اللام، تمام. بس شوفوا في نقطة مهمة، وليس كل ما كان حلقيا كان مفتوحا فيهما، يعني مش العكس، يعني كل ما كان من هذا الباب تجد حلقي، لكن ما يلزمش ان كل حلقي يأتي على هذا الباب، تمام. يعني واضح القاعدة، لا تفتكر ان كل حلقي العين او اللام لا لابد ان يأتي على فعل يفعل، لا ده ممكن يأتي من ابواب اخرى، لكن فعل يفعل لا يأتي الا حلقي العين او اللام، فدي قاعدة مهمة. فهو حلقي العين او اللام، وليس كل ما كان حلقيا كان مفتوحا فيهما. وحروف الحلق ستة معروفة، الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين، وما جاء من هذا الباب بدون حرف حلقي فشاذ، يعني معناه ان في شوية جم بس قليل، يعني ايه ليس حلقيا، زي ابا يأذى، تمام. لكن قد هو حلقي الفاء، يعني تعويض، وان كان يعني ايه ليس مضطربا، لكن في النهاية في حرف حلق. وهلك نفس الشيء، صح؟ يعني كأنه يعني برضو ايه، لكن ما هي قاعدة يعني ان يقول لك حلقي الفاء، لا إيه يعني ايه بس كأنه تعويض يعني. وهلك يهلك في احدى لغتيه، لانه في هلك يهلك، تمام، مقصود ايه في احدى لغتيه اللي هي لغة فعل يفعله، تمام، في احدى لغتيه او من تداخل اللغات، كركن يركنه، يقصد دي ركن يركنه، يعني ده من تداخل لغاتي. وقال يقلى غير فصيح، تمام. وبقى يبقى، يعني بقي يبقى، لكن يعني المقصود ايه لغة فيء بقى، يقول لك بقى عندنا بدل ما يقول بقي عامة العرب يقول بقي يبقى، لكن يبقى من باب فاعل يفعله، يبقى باب ثاني، لكن في بعض العرب جعلته ايه على فعل يفعله فيقول بقى يبقى، تمام، لغة طيء. والأصل كسر العين في الماضي، ولكنهم قلبوه فتحة تخفيفا، لأن الفتحة هي أخف، وهذا قياس عندهم، كأنه يقول أنه قياس عند طيء، يعني يقلبوها كسر إلى إيه إلى فتحة، تمام تمام. طيب كده انتهت دعائم الإيه دعائم الأبواب. هيتكلم بعدها على ايه على فعل يفعله. طيب اي استفسار في اللي فات؟ طيب قال فعل يفعله بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع. الضابط هنا بعضهم يقول هو ايه في الفرح وتوابعه، تمام، والامتلاء والخلو والالوان والعيوب والخلق الظاهره، ده الضابط اللي جابوه في ايه في بعض الكتب يعني، تمام، الفرح وتوابعه والامتلاء والخلو والألوان والعيوب، تمام، ده اللي هو باب فعل يفعله. قال بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع، ده باب علمة، سمونه باب علمة، كفرح يفرح وعلم يعلم، فده يسمى باب علم لأن فعل علم وأثره. ووجل يوجل ويبث ييبث وخاف يخاف وهاب يهاب وغيد يغيد ثمايا. وعور يعور ورضي يرضى وقوي يقوى ووجي يوجى. وجى يعني من ال خرقت قدمه او حاطره او خفه من كثرة المشي. وعض يعض وامن يأمن وسئم يسأم وصدئ يصدأ. ويأتي من هذا الباب الافعال الدالة على الفرح عجبا وتواضعه والامتلاء والخلو والالوان والعيوب والخلق الظاهرة التي تذكر لتحية الانسان في الغزل كفرح وطربة وبطر وأسرة وكغضب وحزن وكشبع وروية وسكر وتعطش وضمئ وصدئ أو صدية من العطش وهيمة برضو نفس يمشي على يده وتحمر وسود وعور وعمس وجهر وتغيد وهيف ولمية. تمام، هذا ايه باب فاعل يفعل. طيب الباب الخامس اللي احنا ايه اعطيناه حقه عند الشيخ محي الدين ما نحتاجش ايه اطالة فيه. قال فعل يفعل بضم العين فيهما كشرف يشرف وحسن يحسن ووتم يوتم ويمن ييمن وأسل يأسل ولؤم يلؤم وجرؤ يجرؤ وسرو يسرو. ولم يرد من هذا الباب يائي العين زي ما قال الشيخ محي الدين اهو الا لفظة هيئة صار ذا هيئة ولا يائي اللام وهو متصرف الا ما هو من النهية بمعنى العقل. مكتوبة عندي طبعا غلط هنا الانهؤ يعني ملخبطة بمعنى العقل. ولا مضاعفا الا قليلة كشررت مثلث الراء ولببت بضم العين وكسرها والمضارع تلبه بفتح العين لا غير. وهذا الباب للأوصاف الخلقية وهي التي لها مكر لا ما قال الشيخ معزين الصفات اللازمة والشيات. ولك أن تحول كل فعل ثلاثي إلى هذا الباب للدلالة على أن معناه صار كالغريزة في صاحبه. باب يأتي في باب التعجب وباب الايه وباب المدح والذم. تقول علم زيد تجيب الفعل وهو في الأساس على فعل أو فعل وتجيب على فعل للدلالة على الايه على المبالغة والتعجب. فعندهم علم زيد يعني ما أعلمه. تمام، فالباب ده ايه كأنك انت ما بتحول فعل أو فعل كأنك حولته إلى ثدية خلاص زي ما ايه زي حسنة وظرف. لأن الباب ده باب سجايا وباب أشياء ملازمة فكأنه أصبح العلم يعني فيه بيجري في دمه فتقول علم زيد. تمام، ومع أن أصلها علم من باب علم يعلمه صح لكنها تقول علم زيد للمبالغة. فإذا أردت أن تبالغ أو تمدح أو تتعجب وهيأتي معنا في باب الايه في باب التعجب فيمكنك أن تأتي بالفعل وإن كان على فعل أو فعل تأتي به على فعل لإفادة معنى التعجب ومعنى المدح. فبمعنى نعمة كما تقول ايه نعم الرجل زيد فتقول ايه يعني فعل ايضا نفس الشيء بمعنى ايه. فهي متداخلة مع باب المدح والذم ومتداخلة مع باب التعجب وداخلة هنا في باب ايه فعل. تمام، وهذا لك ان تحول كل فعل ثلاثي للأوصاف ولك ان تحول كل فعل ثلاثي الى هذا الباب للدلالة على ان معناه ترك الغريزة في صاحبه. وربما استعملت أفعال هذا الباب للتعجب زي ما قلت فتنسلق عن الحدث فلا يصبح مقصود بها ايه حدوث شيء يصبح فعلها جامدا لأن فعل التعجب يصبح ايه جامدا. الباب الثالث فاعل يفعله بالكسر فيهما كحسب يحسبه وهذا يسمى باب حسبه ونائم ينعمه وهو قليل في الصحيح وكثير في المعتل كما فات. هذا الباب في 13 فعلا كما ايه كما فات. هذا الباب فعل يفعله مسكين يعني باب ايه باب ضعيف جدا. شوف عندك تنبيه الخامس قال لم يرد في اللغة ما يجب كسر عينه في الماضي والمضارع إلا 13 فعلا، تمام، وهي وثقة به ووجب عليه أي حزنة، وورث المال وورع عن الشبهات، وورث أي الضجع، وورم الجرح، ووري المخ أي اكتمل، ووعق عليه أي عدل، ووثق أمره أي صادفه موافقا، ووقه له أي سمع، ووكم أي اغتم، وولي الأمر، وومق أي أحب. دول 13 فعلا ما تفعل يفعله. قال وورد 11 فعلا تكسر عينها في الماضي، ويجوز الكسر والفتح في المضارع، دي زيادة يعني، هي أصلا مفتوحة بس لغة أخرى كسروها، وهي بائسة بالباء الموحدة، يقصد أنها أصلها يبأس، ولكن فيها لغة يبأس، ليست أصلية يعني، هم 13 دول الأصليين، دي زيادة يعني إيه من الأفلاسة اللي إحنا من إيه اللي أنتوا عرفتوا أني تدوير في المعادن ومحاولة إيه، فدي زيادة شوية، تمام؟ وورد 11 فعلا تكسر عينها في الماضي، يجوز الكسر والفتح في المضارع، وهي بائسة بالباء الموحدة، وحسب ووبق أي هلك، ووحمت الحبلة، ووحر صدره أو وغر أي اغتاظ فيهما، وولغ الكلب وولها، ووهل أي اضطرب فيهما، ويأس منه، ويبس الغصن. يبقى هي كما قلنا إيه أمام الباب السادس ده حوالي 13 فعلا في حقيقة الأمر، فبالتالي باب ضعيف قوي، علشان كده جابه في الآخر خالص يعني، لأنه يعني استعماله قليل جدا يعني، يمكن أشهرها حسب إيه يحسبه، تمام. بس خلي بالك هنا لما جاب في الأحد عشر فعلا يا شباب، لما قال حسب هذه اللي أصلها حسب يحسبه، خلي بالك حسب يحسبه من الحساب، وفي حسب يحسبه، يبقى من باب فاعل يفعله، فأنت تستغرب إزاي جابها في الأحد عشر فعلا وهي أصل عنوان الباب، لا عنوان الباب اللي هو حسب يحسبه اللي هي من الحساب، لكن الدخيل هو حسب يحسبه، أن يبقى فيها لغة حسب يحسبه، انت بتقول ايه حسبت الامر احسبه، صح، ففيها لغه حسبت الامر احسبه، ودي ليست لغه اصليه، دي تدخل في الاحد عشر، لكن حسبت المال احسبه دي الاصليه، دي من باب فاعل يفعله، ده عنوان الباب نفسه، ده هم بيسموا باب ايه باب السادس ده بيسموه باب حسب يحسبه، تمام. طيب كده يكون تمت الايه الابواب السته، فياتي بقى تنبيهات او تجميعات ممكن نقول ايه للمصنف تأتي المرة القادمة إن شاء الله، لكن الشيء منكم أنكم تحاولوا يعني تراجعوا تلك الأبواب على أساس لما تأتي الضوابط عليها والتعليقات تكون موجودة يعني مفهومة، لأن لما تأتي التعليقات والتجميعات اللي يأتي بها الشيخ الحملاوي عندما تكون غير ضابط للباب تتلخبط، لكن الشيء أنكم تحاولوا تراجعونها إن شاء الله تعالى على أساس تأتي الضوابط المرة القادمة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.